أما الصفات فكلها عليا، ولهذا لا يوصف الله تعالى بصفة فيها ذم إطلاقا. كل صفة الله منزهة عن الذم، عن الذم والقدح، كلها حسنة. نعم كلها عليا. وبين الدليل أمس بأنه بقوله تعالى ولله المثل الأعلى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.